السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله. لقد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى لنبييه الكريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري، أي ولا تضعف عن ذكري. قال سبحانه لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإنكار. تتوالى النصوص للحث على هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. أيها الإخوة والأخوات، لا تفوتنكم الصلاة ولا يفوتنكم السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر الله، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه أو أخبر من صلى عليه صلاة واحدة أن الله يصلي بها عليه عشرة. قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا والشكر موصول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكان مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله على الإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول: حججت أنا وزوجي. تقول: حججت أنا وزوجي حجة تمتع منذ عامين. التبس علينا الأمر وعلمنا الآن قدرا أنه لا بد من السعي، فماذا نفعل؟ في ذمتكما سعي. إذا ذهبتما إلى بيت الله الحرام فقدما سعيا بارك الله فيكما. الكتابة على القبور ما حكمها؟ للعلماء قولان في مسألة الكتابة على القبور. القول الأول بالجواز، ومستند القول بالجواز أن أصحاب أو أهل الأموات كانوا يعرفون قبور الميتين منهم، فلما تكاثرت القبور ولم نستطيع أن نميز قبر أقربائنا جاز لنا الكتابة عليها. ودل على ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فكان يعرفه بعد مضي نحو من أكثر من 40 سنة على وفاتها. وأيضا زارت عائشة قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، فهذا دال على أنهم كانوا يعرفون قبور ميتيهم. فإذا تكاثرت القبور حيث لا نعرف كيف أو أين قبور أمواتنا، جاز لنا أن نعلمها بعلامة. أما الذين منعوا من الكتابة على القبر فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يكتب على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه. إلا أن هذه اللفظة وأن يكتب عليه لفظة ضعيفة الإسناد، وقد أعرض عنها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن هذه اللفظة. أورد أنها أن يكتب على القبر وأن يجصص، أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص. وهذا الذي يقتضيه التحذير الحديثي أن لفظة أن يكتب عليه ضعيفة، المن بأنه قد حسنها بعض المعاصرين والله أعلم. هل يجوز جمع صلاة الجمعة مع العصر للمسافر؟ أختار الرأي القائل بالجواز، وذلك لأن الجمعة قامت مقام الظهر، فلما قامت مقام الظهر وكان بالإمكان أن يجمع الظهر مع العصر جاز جمع الجمعة مع العصر أيضا، جاز جمع الجمعة مع العصر أيضا. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الجمعة والعصر في عرفات. الحنابلة يمنعون لكن لا مستند لمنعهم. ما حكم صوت المرأة؟ إذا لم تخضع المرأة بالقول فلا بأس أن تتكلم وأن نسمع كلامها ممن يريدون شيئا منها، لأن الله قال للنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الصحابة سيسألوا نساء النبي ونساء النبي يجيبن من وراء حجاب. أما الحديث أو الكلام المذكور صوت المرأة عورة، صوت المرأة عورة لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد صابر كان يعمل بالسعودية وأمه جاءت زيارة بدعوة منه، واستطاعت بفضل الله أن تحج معي. هل حجها صحيح مع العلم بأن الحج محظور لمن أتى للزيارة؟ حجها صحيح أن قامت أركانه. بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله. هل قراءة القرآن في المسجد أفضل من غيره؟ لا شك، ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة فجمعت بين خيرتين. حديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فيه بعض النزاع من ناحية الإعلانات. هل تجوز الجماعة في البيت من دون المسجد؟ وأنت قادر على الذهاب للمسجد أظنك جنبت الصواب، إذا كانت نوافل. أما الفرائض أجب داعي الله: أتأذن لي يا رسول الله أن أصلي في بيتي؟ فالمدينة كثيرة السباع والهوام وليس لي قائد يقودني. قال: لا أجب. قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قراءة الناس قبل الإخلاص في الصلاة، الصلاة تصح لكنها خلاف الأولى. هل الاستحلام فيه إهدار للأرواح؟ ليس فيه إهدار للأرواح. الاستحمام إذا كنت تقصد الاستنماء، لكن الاسم من ناحية أخرى، لكن لا تعد قاتل نفس. الطريق إلى المسجد يعج بقطاع الطرق خصوصا في الفجر، لا ضرر ولا ضرار إذا كان كذلك، لكنك نيل البلاد يا جواد. ما موقفنا تجاه الأحاديث المتنازع في صحتها؟ خذ بجانب الاحتياط لك في دينك. هل تعليق لوحة للمفقودات في المسجد تدخل في النهي؟ ليست كالنهي الصريح، ممكن تضعها في خلف أو على باب المسجد أفضل، لكن عموما ليست كالذي ينشد الضالة. التزم حديثا ولا يعرف عدد الأيمان التي حلفها ثم خالفتها في فترة عدم الالتزام، فكم عدد الأيمان التي أكفر عنها؟ هذا شيء تقدره أنت تقديرا. بارك الله فيك. الدرس قبل صلاة الجمعة ما حكمه؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأولى أن تخصص الجمعة للصلاة قبل الصلاة فلا تكون هناك دروس في المسجد حتى يستطيع الناس الإنصات للخطبة. حديث من مات يوم الجمعة وقع فتنة القبر لا يصح. الأصابع لا تحرك في التشهد اللابسون الذين عبسون هكذا وهكذا، كل هذا لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما حديث زيدة بن قدامة عن عاصم بن قليب عن أبيه أن النبي كان يشير بإصبعه في صلاة يحركها، فهذا مما فرض به زيدة بن قدامة وخالفه على أقل تقدير 15 راويا روى الحديث بدونها عن عاصم بن قليب بدون لفظة التحريك. وإن ثبت في التحريك عند الجمهور أن ترفع الإصبع هكذا عند الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله كأنك تقر بعلامة التوحيد مع اللفظ مع القلب، هل علي أن أيقظ أهلي للصلاة بأكثر من القول؟ لا، أنت فتاة ما عليك إلا النصح والتذكير، لأن تقضوا إلى المسجد فتقرأ آية خير لك من ناقة صحيح بمعناه. أختاروا أن النقاب واجب، هل بقى التقصيد بمقدم حلال أم حرام؟ يعني إذا كنت ستدفع مثلا سلعة 100,000 تدفع 20,000 وبعدها تقسط الباقي على 5 سنوات مثلا كل سنة مبلغ وقدره لا بأس، إلا إذا وجدت أشياء فيها ربا فيلزم النظر إلى العقد. هل يجوز في كفارة اليمين إطعام شخصين 5 مرات؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام 10، فأخذ الجمهور منه أن الكفارة إطعام لا تجوز مالا وأنهما 10، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تطعم واحدا 10 وجبات أو 2 كل واحد 5 وجبات. إلى متى أخفضها؟ إذا كنت تقصد الإصبع، هم الجمهور يقولون عند الشهادة فقط، أشهد أن لا إله إلا الله، عليه دين لأحد الأشخاص لكنني معسر لا أستطيع السداد، هل هذا حرام؟ لم يكن بوسعك كيف يكون حراما؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل، على يدين لأحد الأشخاص لكنني أعفوا. أحاديث قليلة جدا التي صحت في شأن المهدي المنتظر كما يسمونه، أحاديث قليلة جدا التي وردت في هذا الصدد. والصادق قبل موته أن لا يحضر جنازته فلان وفلان، تقطيع للوسائل وسائل التواصل، وسائل التواصل بين المسلمين يقطعها أبوك، لا تتبعوا رأيه، أبوك يريد أن ينشي مشكلة حتى بعد موته، ما فلوس في البنك ولا فوائد، ماذا أفعل حتى لا أقع في الحرام؟ أخرجها لأقوام على سبيل التخلص منها، لأقوام لا تربطك بهم قرابة. هل يجوز بيع الذهب المزين بالعقيق والجوهر؟ افصل العقيق والجوهر عن الذهب، ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بمثل بنحو من ذلك، افصل الفصوص عن اصل الذهب عند البيع ان استطعت الى ذلك سبيلا، من كان متداخلا تداخلا عسيرا حيث لا يسهل فصل الفص عن الأصل، فقد صرح بعضهم بأن تكون نسبة التداخل أو نسبة غير الذهب لا تتجاوز 2% أو 5% على الأكثر. هذه مشكلة كبيرة تعتري تجار الذهب، أن تاجر الذهب إذا باع لك خاتم مثلا فيه فص يزنه مع الفص ويبيعه لك على أنه كله ذهب، وإذا جاء يشتري يفصل الفص عن الذهب، هذا نوع غش وظلم منهم للناس، لا تؤمن على الحياة ابتعد عنها. أخذ أحدهم حقه وبإمكان سرقة من سلبه حقه، يجوز؟ هذه مسألة الظفر تجوز على التحليل، قوله تعالى ذلك من عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله، ولقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، واستدلوا في هذه بأن أم هند بنت عتبة أتت النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فقالت إن معاوية إن أبا سفيان عفوا رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي فلعلي جناح أن أخذ من ماله ما يكفيني وولدي قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف هل السلام على خال زوجي وابن عم حماتي حلال السلام مجرد السلام والمصافحة السلام عليكم إذا كانت لا تولد فتنة لا بأس السلام عليكم أما المصافحة فهم أجانب عنك هل يحرم النظر لأي جزء من المرأة لا تنظر إلى المرأة ما لكم ما للنساء إلا إذا كانت هناك ضرورة محمود منديل رجل غير وظيفته في البطاقة للذهاب إلى الحج الحج صحيح هل يوجد فرق بين غسل الجنابة وغسل الميت الأمر متقارب طبعا في بعض الفروق الطفيفة وليست على الإيجاب إنما كلها سنن هل قراءة القرآن تلزم بالوضوء مع العلم أنني لست على جنابة لا يلزم قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان عائشة مصطفى حفظك الله يا بنيتي أينما كنت وحيثما كنت اللهم آمين هل كلمة البعير في القرآن هي الحمير لا البعير البعير الإبل بارك الله فيك نقول أنا عندي تقصير بالنسبة للصلاة وعندي أطفال وقت ضيق وتعليمهم صعب بسبب أمور الدنيا ممكن تنصحني استعن بالله وحافظ على وقتك ولن يضيع من استعان بالله هل النوم ينقض الوضوء مطلقا لا في هذا تفصيل واسع للعلماء والذي عليه الأكثرون أنك إذا نمت على هيئة المتمكن لم ينتقض وضوءك تأخير الغسل معناه عدم التقوى لا يلزم وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا ليس الأمر كما تفهم قد يبتلى الصالحون بقلة في المال قال الله تعالى في كتابه الكريم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إذا صلى الرجل على جنازتين وأكثر يكون له الأجر إن شاء الله مأجور السيد الشربيني وقت البث تقريبا يفترض أنه من العاشرة والنصف أو الحادية عشر إلى الربع إلى 12 باستثناء يوم السبت فهو الذي تحبس فيه إشكالات للأصفار إن شاء الله حلق شعر المولود في اليوم السابع لا بأس به أما التصدق بوزنه ذهبا فلا يصح التحلل من الأحرام للفتاة ذات الشعر المدرج أجبنا على هذا السؤال مرارا خذي شعيرات قدر الأمولة من أي مكان في شعرك هل يجوز التسبيح والتكبير والتهليل وأنت تستمع القرآن في غير الصلاة عموما عندنا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون إلا أن الجمهور من العلماء يقولون هذا في القرآن المتلو داخل الصلاة هل يجوز أن نصلي الفوائد كل يوم 50 ركعة نصليها صلوات 4 ظهر 4 عصر 4 عشاء 2 صبح 2 مغرب الشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه عالم من علماء الحديث شأنه شأن سائر العلماء له وعليه له اجتهادات قد يجانب فيها الصواب واجتهادات كثيرة جانب فيها الحق أصاب فيها الحق رحمة الله عليه معنى الآية إنه ليس من أهلك ليس على طريقتك ليس المراد أنه ولد زنا والعياذ بالله فإن ربنا قال وإن قال نوح لابنه وهو يعظه عفوا قال الله تعالى ونادى نوح ابنه، فالله وصفه أنه ابنه، ونادى نوح ابنه قال يا بني اركب معنا. وأيضا قال نوح ربي إن ابني من أهلي، يعني من أهل الذين ترحمهم معي. أما ربنا وسم الولد عبد نوح، وقال تعالى في كتابه الكريم ونادى نوح ابنه وكان في معزل، فليس ولد زنا عيادا بالله. وقد قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي قط. هل يجوز زواج المسلمة السنية بالدرزي؟ لا تتزوج بها للضلال البعيد الذي يعيشه. هل معجون الأسنان يبطل الصيام؟ لا يبطله ما لم يتسرب شيء منه إلى الجوف. خمس إخوة يشتركون في أضحية ويريدون أن يعطوا حق الفقراء لأخيهم السادس لفرح ابنته. يعني هل يجوز للإخوة أن يتصدقوا من مالهم أو من مال من لحم أضحيتهم لأخيهم الفقير؟ يجوز. هل يجوز الأكل من النذر بالنسبة للناذر؟ على حسب صيغة النذر. هل معجون الأسنان يبطل الصيام؟ لا يبطله. ما معنى حديث لا يصح؟ يعني ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاولت مرات أتكلم مع المخاصم لي ولكن بلا جدوى. ليس عليك إثم بعد ذلك. هل يجوز الطواف والسعي بالنعل؟ يجوز. الصلاة أعظم، وقد صلى النبي فينا عليه صلى الله عليه وسلم. هل يجب علينا الذهاب مخصوصا للسعي؟ أم أنه إذا تيسر ذلك لأننا فوتنا السعي بعد طواف الإفاضة؟ أما الحج ناقص للسعي. قولان في السعي، هل هو ركن أم واجب؟ اختلف العلماء في ذلك. فمعنى أنه واجب يجوز أن تذبح ذبيحة عنه والحج صحيح. أما إذا كان ركنا اخترت الرواية القول بالركنية فعليك الذهاب خصيصا لهذا. هل يجوز ختم القرآن الكريم في صلاة الفجر؟ الذي يفعله الناس فيه تكلف وفيه رياء وفيه مشقة على الخلق، أن شخصا ما إمام لمسجد يستلم الناس يوميا كل يوم يقرأ في الفجر، مثلا يقرأ من صوت البقرة ويكمل من البقرة في الفجر الثاني إلى أن ينتهي من البقرة، ثم يدخل آل عمران في صلاة الفجر تاب يفعل ذلك يوميا. هذا صنيع متكلف ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أجبناك أنه ليس من أهلك، ليس المعنى أنه ولد زنا، لأن الله قال ونادى نوح ابنه. في الجزائر ماذا حصل؟ مش عارف ماذا حصل. نسأل الله أن يحفظ علينا عقولنا، رب احفظ علينا عقولنا وجنبنا السفه. حكم المسح على الجوارب الخفيفة، وهل تلزم نية عند الوضوء؟ أنا كنت سوف أمسح بعده. الجوارب الخفيفة عند جماهير العلماء لا يجوز المسح عليها. هل صحيح في دار إيرك من دار إيه؟ في دار أبرك من دار؟ في دار أبرك من دار. تعرف أن البركة منها بركة دنيوية وبركة أخروية. فمثلا نقول الزيتون مبارك، شجرة مباركة زيتونة، ما بركتها؟ أو كلها يصلح الله لها بها بطني، أمسح بها شعر رأسي، بركة، نفع، نفع، انتفاع. مثلا نقول إن أرض الشام أرض مباركة، المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، حول المسجد الأقصى مبارك بكثرة الخيرات وكثرة الثمرات فيه، وإن كانت بركة أخروية أيضا نزول أكثر الأنبياء، عفوا نزول الوحي على أكثر الأنبياء عند هذا المكان. البركة قد تكون دنيوية، أنت شخص مبارك، ما معنى هذا؟ شخص مبارك كلما رأيناك وجدنا منك خيرا، علمتنا ديننا، أعطيتنا مالا مثلا، أرشدت الجاهل، أصلحت بين المتخاصمين، ففي نفع، النفع هذا بركة. عيسى عليه السلام كان مباركا أينما كان، في كل مكان ينزل ينفع الناس، هناك بركة دنيوية وبركة أخروية. مثلا هناك دار مباركة، دار مباركة الحمد لله من ناحيتها الصحية، شمس تدخلها ليس بها أماكن ممرضة، جيران الناس طيبون، قريبة من مسجد، ملتقى فيها مكان لملتقى للقاء الصالحين مع بعضهم، فهذه بركة. هل اشترط الوضوء لسجود التلاوة؟ هذا رأي الجمهور، إلا أن اختار رأي الحديث القائلين لأنه لا يشترط الوضوء لسجود التلاوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم حتى أتى على آخرها فسجد كل الحضور، مسلمون وكفار بل والجن كما نقل في الأثر. ويصعب أن يكون المسلمون كلهم على طهارة آنذاك، أمي لا تستطيع فقط، أمي لا تستطيع السجود فقط، تشعر بألم يخرجها من التركيز في الصلاة، فكيف تصلي؟ صلى على المتيسر لها. ماذا يعني بصيغة النزل؟ لم أفهم، يعني نقول مثلا لله علي أن أذبح خروفا للفقراء، نص على الفقراء إذن لا يأكل منه، أما إذا قال لله علي أن أذبح خروفا فقط فله أن يأكل. في أوروبا كلها أقوال تؤكد منع الذبح الحلال، إذا لم يكن هناك ذبح حلال لا تأكل. يعني سؤالك طويل شوي، اشتري أكل يهود، يهود يزكون وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. أقول لكن كل محلات الجزارة تكتب كلمة حلال، إذا أنت متأكد بالأقوال على كل حال انتبه، اشتري من الناس ثقات. إخراج زكاة المال تجوز لأي يتيم؟ لا، هناك يتيم ثري تجب عليه هو الزكاة، يتيم مثلا أبوه ترك له مثلا 10 مليون، يتيم ثري ترك له مليون ثري، لا يزكى عليه، إنما يحمى عليه بعض الحنو إذا أردت من أموال الهدايا أو الصدقات. الزكاة لا، زكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. حكم التحدث مع المرأة على النت للبحث عن زوجها، تكلم مع رجل، دع أمك تتكلم معها للبحث عن زوجها. ما أنت، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هل يجوز للمداخن أن يصلي بالناس؟ إذا صلى الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يأمكم شخص عدل لين. حججت وحلفت قبل أن أعرف هل بلغ الهدي محلة؟ لا، حججت وحلقت لا في مشكلة، حججت وحلقت. النبي سئل يوم النحر قال عليه الصلاة والسلام لرجل قال يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر، انحر ولا حرج، رميت قبل أن أحلق، أحلق ولا حرج. ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعمال يوم من أيام النحر إلا قال أفعل ولا حرج. أكره أن يتكلم معي أي شخص بشدة ولا أصبر وأرد عليه بنفس الطريق، هل أنا على حق أم لا؟ هل أنا يا أخي اصبر، وما صبرك إلا بالله، اسأل الله الصبر. هل يجوز دخول جامعات المختلطة؟ الدنيا كل الجامعات مختلطة، لكن اتقي قدر الاستطاعة الاختلاط. إذا كنت ولدا ابتعد عن البنات، بنتا ابتعد عن البنين. إذا مر الأتوبيس بمزدلفة فقط دون النزول للحجاج أو المبيت، ما الحكم؟ ولو للصلاة. إذا كنتم متعمدين ذلك عليكم دم. لم تبيتوا ولم تصلوا لا مغرب ولا عشاء إلا إذا كانت الشرطة تطارد، امشي امشي، وأنت ما تستطيع تقف، ووقعت في الفخ، طلبتك الشرطة ولا تعرف ترجع، لك عذرك. يقول إذا كنتم من أهل مكة وقمت بأداء مناسك الحج، متى يستوجب علي طواف الإفاضة؟ الأمر في شأنك مفتوح، لكن أنصحك ألا تتخطى بذلك شهر ذي الحجة، أفضل لك. قال ما في نص. يقول الأخ السائل أنا إمام، هل تلاحقني سنة الالتفات نحو المصلين بعد الفرض، علما أننا نصلي في مصلى ليس في مسجد؟ كيف تلاحقني سنة الالتفات نحو المصلين؟ أنت تبتلعني بالالتفات؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، قال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة أحدكم. أحكام المصلي والمصلى والفرق بينه وبين المسجد، هذا مسجد وهذا مسجد، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هل يجوز لي أن أخذ كفارة يمين عن الطلاق المعلق وكانت نية الطلاق أم تكون المعيشة حرام؟ أنا في المسألة هذه لازم شددت على نفسك، كانت نيتك الطلاق لماذا لا تبني على نيتك؟ وهذا رأي الجمهور أنها تحصل تطليق، لأن نيتك عند الجمهور نيتك أن تطلق وأنت أخبرت عن ذلك، فأفتيك برأي الجمهور، دعك من رأي تكفر عفوا محسوبة تطليق عند الجمهور. حكم جمع الصلاة لمن ذهب للشاطئ، لا بأس بذلك إذا كان مسافرا، يلتفت بعد الصلاة، ما يلتفت بعد الصلاة لما فهم. هل تجوز محادثة فتاة على الانترنت علما بأنه يرغب في الزواج منها؟ تقدم لأبيها، تقول الله وأت البيوت من أبوابها. حديث من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، حديث ضعيف. استغفروا ربكم إنه كان غفارا، جزاك الله خيرا يوم المجاهد. ما أعرف هذا الشخص يا أمة الله. ما حكم دراسة الأبراج والصفات دون التكهن بالمستقبل أو معرفة الحظ؟ ما الذي تريد دراسته عن الأبراج؟ فهمنا حتى نستطيع أن نجيبك، فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. حكم من طلق زوجته حتى يخرج ابنه من الجيش ثم يعاشر زوجته، تلك حيلة يسلكها المصريون. الرجل له ابن وحيد مثلا، أو هو أكبر أبنائه له أبناء آخرين، والجيش صعب على الناس، فيقول لزوجته تعال نروح عند المأذون نعمل وثيقة طلاق، وثيقة طلاق، فيطلق عند المأذون ويرجع بعدها، لكن الرجوع شفهيا ليس الرجوع على الورق. ويأخذ قسيمة الطلاق، يذهب للجيش، يخرج الولد من الجيش لأن أمه طلق طلاقا بائنا، وهو العائل الوحيد لها الذي ينفق عليها، فحينئذ يسمحون له بالخروج من الجيش. محسوب عليك تطليق إن فعلت، انتبه، محسوب عليك تطليق. وإن كانت التطليقة الثالثة فعليك أن تبتعد عن المرأة فليست لك بزوجة. شركتنا تعطينا الراتب الشهري عن طريق الفيزا، والبنك يريد أن يعطينا فيزا للمشتريات بحيث نشتري ما نريد على أن نسدد خلال 55 يوما بدون فائدة، وإذا لم نسدد في فترة 55 يوم تفرض الفائدة. إذا كنت موقنا أنك ستسدد في فترة السماح بلا فوائد لا بأس، خشيت ابتعد. من دعا إلى اللعب واللهو بما حرم الله فكفرته أن يتصدق، يعني الحديث تعني الحديث يا محمود، من قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. لعب القمار، تعرف لعب القمار، هو جاء في لعب القمار، ليس اللعب عموما. من قال لصاحبه تعالى أقامرك، نلعب نلعب قمار ميسر، فليتصدق. الخبر ثابت، والمراد باللعب القمار. هل نقول في التشهد السلام على النبي الذي علمه الرسول لابن مسعود السلام عليك أيها النبي؟ نعم، هناك بعض المعاصرين كالشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه في كتابه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أننا نقول الصلاة السلام على النبي، لكن هذا خلاف تعليم النبي عليه الصلاة والسلام، والعبرة بما روى الراوي لا بما رأى. فلأن ابن مسعود روى أن النبي قال علمني الرسول التشهد وكفي بين كفيه، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. فالتزمنا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. حبك الله يا أبو مصطفى. حكم النوم على البطن لا بأس به، أما الحديث الوارد فإن ضاجع يبغضها الله حديث ضعيف. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعا لا يصح. اليتيم يتيم الأب أم الأم؟ اليتيم يتيم الأب، يتيم الأم لا يقال عنه يتيم. نقطة الحرم البسيطة ريال والريالين والخمسة والعشر تصدق بهم أيضا. هل نقول عفوا حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة لا يبطلها؟ الأولى الستر. اللهم صل على سيدنا محمد، أو اللهم صل على محمد، كنت في الصلاة اللهم صل على محمد. عنده كافيه يوجد به شيشة، ما حكم الشيشة؟ حرام يا محمد رجل، كيف تضر المسلمين، تدمر صحتهم من أجل دراهم معدودة؟ اتق الله يا محمد رجل. ما حكم الزواج من مذهب الشيعة؟ أنصحك بالبعد. أما الكلام فيه تفصيل على حال الشيعة للزواج، لكن إجمالا ننصحك بالبعد والله أعلم. يعني كيف تعاشر امرأة صباح مساء تلعن في أم المؤمنين عائشة وتتهمها بالفواحش وتسب أصحاب رسول الله؟ ما معنى النور الذي ذكره الرسول؟ اللهم اجعل في وجهي نورا في لساني نورا. النور له نور في الوجه، على ظهيره، اجعل في وجهي نورا في لساني نورا. قد يقصد به انطلاق اللسان بالكلام الذي يرضي الله. وقيل اجعل في وجهي نورا يوم القيامة، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. حضرت أجبت بأنه لا حرج على من استطاع أن يسدد قيمة مشترى قبل 50 يوم فائدة، أليس مجرد؟ لا، ممكن نعتبر الشرط معلق يا محمد، ممكن نعتبر هناك شيء اسمه الشرط، عفوا الشرط المعطل. الشرط المعطل ما معنى الشرط المعطل؟ مثلا عائشة رضي الله عنها أرادت أن تشتري بريرة وتعتقها، فقال أبو بريرة نبيعها لك على أن يكون الولاء لنا. يعني الولاء يعني إذا ماتت الأمة أو مات العبد وليس له وريث، الذي أعتقه يرث ماله، يرث ماله. فأهل بريرة، بريرة جمعها أموال، أرادوا، بريرة كتبت عن نفسها يعني قالت بيني وبينك اتفاقية أن أنا أسلم لكم مبلغ من المال وأصبح حرة. فذهبت تستلف فلوس من عائشة، تقول يا عائشة ساعديني أخذ في بعض الأموال حتى أسدد الفلوس اللي علي للسادة اللي عندهم حتى أصبح حرة. قالت عائشة أعطيك، أشتريك وأعطيك ويكون الولاء لي. ما معنى الولاء؟ إذا ماتت بريرة عندها أموال عائشة ترثها. ف فذهبت لأهلها فقال لا يكون الولو لنا. فلما جاء الرسول أخبرته عائشة بالذي كان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها واعتقيها فإن الولاء لمن أعتق. فهم اشترطوا الولاء لكن شرطهم باطل. ما أسباب زيادة الإيمان؟ كثيرة جدا يا محمد، فأسأل الله أن يزيد إيمانك. ثم أعلم أمرا أن الإيمان شعب، الإيمان شعب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة. طبعا الشعب الكبرى التي في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه أعمال إيمان. لكن هناك أعمال شعب من شعب الإيمان خاصة بالقلب. إنني أحب الخير للناس، إنني أحب المسلمين من قلبي، إنني أحب ربي من قلبي، أحب الله ورسوله، هذه كلها من الإيمان. هناك أعمال الجوارح، يعني مثلا تساعد شخص مسكين يمر من الطريق، أكتسب وأعطي صدقات للناس، هذه أعمال الجوارح من الإيمان أيضا. وجدت طوبة حجرا في الطريق حذفته، فهذا من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، علىها لا إله إلا الله وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. هناك أيضا أعمال من الإيمان، أعمال لسان، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فكيف أزيد إيماني إذن؟ أسأل الله أن يزيد الإيمان في قلبي وأعمل أعمالا صالحة هي من الإيمان، وكذلك أذكر الله وأدعو إلى الخيرات وأنهى عن المنكرات، كل أعمال إيمان، فبهذا يزيد الإيمان. يعني لا تفكر أنك تجلس تدروش فقط وتقول الإيمان يزيد، أو تنعزل في بيت وتقول الإيمان يزيد. الإيمان شعب، بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، أدناها لا إله أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى على الطريق. هناك شعب للإيمان، انتبه لهذه الشعب وأعمل بها. اليوم أتدارس مع بعض الصالحين حديث عملين صغيرين يحبك الله بهما، ليس بكبيرين، أكثر من الوضوء. كلما نقل وضوءك توضأ، وأكثر من الاستغفار، استغفر الله استغفر الله. الله يقول فيه إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هل الطبلة في عرس النساء جائزة؟ الطبلة أظنها مثل الدف، فإذا الطبلة مثل الدف، الدف جائز. وعامل أمي على الحدود في المناسبات والأعياد، وذلك لأنها تؤذيني نفسيا، والطبيب النفسي قال لي أقلل التعامل معها، هل علي وزر وأنا متزوجة ومع أطفال؟ لا ضرر ولا ضرار. أكون في سفر فأدخل في صلاة الظهر مع الجماعة حتى التشهد الأوسط فأسلم ثم أقوم وأصلي ركعتين باقيتين بسنة العصر. هاني هاني دبل عملك غلط، يعني هو مسافر دخل صلاة وراء إمام متم صلي أربع، فنوى الظهر ركعتين والإمام يصلي أربع، فسلم بعد ركعتين ولم يكن يأتي بركعتين الثانيتين، قال أدخل بنية العصر مع الليه. هذا غلط، لأنك إذا تممت بإمام مقيم عليك أن تأتم به. سئل ابن عباس رضي الله عنهما يا ابن عباس ما بالنا إذا صلينا مع الإمام صلينا أربعا، وإذا صلينا فرادى صلينا ركعتين إذا كنا مسافرين؟ قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فقطع جائزة قول كل خطيب أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، لا يصح. ومن ناحية المعنى أيضا أولى الناس برسول الله هم المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني واحد مثلا جالس يقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدها يدخل يقول مدد يا بدوي، نظر يا حسين، أنت أكثرهم صلاة عن بس تشرك بالله يا عبد الرحمن حبك الله. دعوا كفارة المجلس في كل طرقه مقال، لكن حسنه فريق من العلماء بمجموع طرقه، وهو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وأورد هذه الطرق أو كثيرا منها الحافظ ابن حجر فتح الباري بارك الله فيك. هل تجوز الحلاقة للمولود بالماكينة الكهربائية أم الأفضل الموس؟ الماكينة لا تسمى حلاقة، لكن تقصير الحلق الإزالة بالموس، وسطت خالتي أن تدفن مع ابنها أفعلنا، فهل في ذلك مخالفة؟ الأفضل ألا تكون هذه الوصية تمضى، لأن المرأة مع النساء أو كل قبر في امرأة في فرض. على كل حال إذا كان قد تم عفى الله عنكم، لكن مثل هذه الوصية لا يعمل بها. العمل في شيك الدوكس حلال أم حرام؟ لا أعرف عنها شيئا يا خالد. هل هناك توبة لمن ارتد وأصبح مشركا؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هل هناك عفوا أختي ماتت وهي ترضع ويترضع توضع، هل هي شهيدة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تموت في نفاسها شهيدة. لكن الشهادات تختلف مراتبها. ما الحكم إذا أخذت المرأة وسيلة من وسائل من الحمل للتنظيم بين الأطفال لمدة سنتين؟ لا بأس، قال الله تعالى والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، بقيد أن تكون الوسيلة غير مضرة. حديث الوالد أوسط أبواب الجنة حديث ضعيف. هل يجوز إخراج زكاة المال للأقارب للعلاج؟ سيرهم المال إذا كانوا رشدة وفقراء أو مساكين. شرف يا محمود بن عارف، لكن أخبرني متى ستأتي. حكم نظر المرأة للرجال للضرورة؟ الضرورات تقدر بقدرها. حديث يخرج منه الزلازل والفتن وقرن الشيطان، هل هو العراق أم نجد؟ وفي نجد النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قال وفي نجدنا يا رسول الله، قال منه الزلازل والفتن ومنه يخرج قرن الشيطان. لكن أهل نجد يقولون إنها ليست بنجد السعودية إنما نجد العراق، ليس هذا بالظاهر الله أعلم، لكن المعروفة في زمن الرسول نجد أنها نجد المملكة، أرسل الرسول خيرا خيلا قبلت تهامة فأتت بسمامة بن أثال قال قبل نجده. نعم نقطة الحرم التي سنتصدق، ولا يمنع أن تكون العراق أيضا، العراق بها فتن من قبل المشرق أيضا، هذه وتلك فيها فتن. قد قال نقطة الحرم التي سنتصدق بها ثم في مكة، لا تأخذها مصر بارك الله فيك. هل يجوز مرأة أن تقص شعر رأسها قصير جدا أقل من القبضة بقليل؟ لا يجوز، لا ينتصر إلى حد الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. فاتتني صلاة المغرب ودخلت المسجد أثناء العشاء ماذا فعل؟ صل معهم العشاء وبعدها تقضي المغرب الذي قد فاتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أستغفر الله وأتوب إليه إنه التواب الغفور. فإن من الله. هل يجوز إخراج الزكاة عن ابني؟ يجوز إخراج الزكاة عن ابنك. يعني زكاة مش فاهم كيف تكون. ما علاج الزوجة العنيدة في كل شيء؟ قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فاعذروهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الأرض المكتوبة بعقد بيع وشراء من زوج لزوجته، وله أولاد من زوجة ميتة تعد هبة وفيه ظلم لأولادي من الزوجة الميتة، مع العلم أن الأرض المكتوبة أقل من ثلث أملاك وتسلمتها بعد وفاة زوجها. يسأل لماذا سيكتب؟ يعني مثلا شخص يقول: أنا عندي شقتان ومتزوج زوجة وعندي أولاد. المرأة وراءه تقول له: اكتب لي حاجة. هل يجوز أن نكتب لها شقة وستشارك الورث الآخرين؟ يعني له أم وأب وأبناء وبنات. يا أخي، الله جعل لزوجتك الثمن، فلها الثمن كما قال تعالى: من تعطيها شقة من الشقتين نصف التركة بعد تشارك الآخرين. أظن أنك تظلم بذلك سائر الورثة، وغدا ستخلعك وتتزوج غيرك وتطلبك من الشقة إلا من رحم. فهذا شأن كثيرين إلا من رحم الله. ولكن إذا كانت اجتهدت معك، كانت موظفة ودفعت أموالا، اكتب لها قدر أموالها. حببت أن تكرم زوجتك مثلا شيء، استرار طقم ذهب ولا شيء تميز، لكن شقة كاملة. بارك الله فيك. العلاف يسأل: حكم الزوجة التي لا تريد أن تنجب وتتحجج أنها لا تستطيع وزوجها يريد أولاد وهي ترفض، هل حجتها صحيحة أم ضاحضة؟ يتأثم إذا كانت حجتها ضاحضة. ما حكم الطلاق بالإكراه بدون أي نية؟ ننظر إلى الصورة التي ادعيت أنها إكراه، لأن هذا الذي سيبنى عليه الحكم هل هو إكراه أو ليس إكراه. يعني مثلا واحد ماسك السيف على رقبتك، تطلق أو أذبح؟ قلت لها: طالق، مع السلامة يا طالق، لا يقع طلاقك. لكن أبوك قال: يا ابن أنا غضبان عليك إذا ما طلقت. كنت أنت طالق، طلاق محسوب هنا، طلاق محسوب هنا. فلا بد أن ننظر إلى الصورة التي وصفتها أنت أنها إكراه، لننظر هل هي إكراه حقا أم ليست بإكراه. وصبوها أهلها على الزوج بشخص، زوج بشخص وهو من الذين يتبعون العادات والتقاليد كزيارة أهلها، ماذا تفعل؟ ترفض الزواج، تطلب الخلع، لا تدخل به. جاءت امرأة يقال لها خنساء بنت خدام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني بابن أخ له ليرفع بي خسيسته وأنا كارها. فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه. قالت: يا رسول الله، لقد أجزت ما صنع أبي، ولكني أحببت أن يعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء، يعني من أمر الإجبار. وهنا ننصح المسلمين بأن يتقوا الله في البنات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل إنها تستحق لإذن صمتها، فيجب أن تستأذن البنت عند الزواج، ولا فهذا ظلم، والأثام ستترتب بعد ذلك على الأب. يعني فتاة تزوجت بشخص تكرهه فلم تعطيه حق وبدأت تنحرف، أبوها سيتحمل جزء من هذا إذا كان أجبرها. معلمة بالمعاش يخفض لها الأطباء لأنها عضو في نقابة المعلمين، مع العلم أنها لا تدفع اشتراك للنقابة، تنتفع ما دام تمشي رسمي ولم تزور. كيف تخرج الأم زكاة المال عن ابنها؟ فهمني. أفهمك يعني حفظك الله، يعني لها ابن مثلا، احتمل السؤال عدة احتمالات، لها ابن، لا ابن عنده مال لكن يرفض أن يخرج الزكاة، فهي قالت أنا أخرج عنك ابن، جائز هذا. لا ابن صغير وزكاة فطر موجودة، قالت أخرج الزكاة نيابة عن ابني، هذا جائز. فالسؤال عام فجبنا إجابة عامة. قراءة سورة الإخلاص 10 مرات والوارد في الفئة من الفضل لا يصح. حكم إخراج الزكاة قبل أن يعاديها جائز. إمام يمكث في الركوع بمقدار تسبيحة واحدة، الصلاة صحيحة، ورفع الله قدرك. يريد هل يجب قضاء الصلاة على مثلها مثل صلاة العصر تقضى قبل العصر في اليوم الثاني؟ لا، الرواية فهمتها غلط، أن شخصا ما ترك صلاة أو نام عنها فأمره النبي أن يصليها، قال وليصلي من الغد مثلها. لو ثبتت هذه اللفظة مع أنها معلولة، لكن معناها صلي غدا صلاتك في وقتها، النهاردة فاتتك لكن هذا النهار اليوم فاتتك لكن غدا لا تفوتك. حكم دراسة الأفراج من حيث تحليل الشخصيات ومعرفة صفاته، يا أخي في كتاب الله غنية، ألا يعلم من خلق واللطيف الخبير، قل هل أنا محرم لربيبة ابني، ربيبة ابنك. سأصيغ المسألة فارس الصياغة، شاب تزوج امرأته، شاب تزوج امرأته، هل يجوز لأبيه أن يتزوج بنتها؟ يجوز. هذا السؤال، شاب في امرأة لها بنت، امرأة لها بنت وولد وأب له ولد، جي الولد تزوج العجوز والأب تزوج الصغيرة، هل يجوز؟ يجوز، لأنه لا مانع أصلا. فهمت السؤال الجواب أم لم تفهم؟ إن الله لما حرم فيما يخص الأبناء، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، حلائل يعني بنات الابن من الصلب، هذه ربيبة ليست، رؤية الرسول من المبشرات على حسب ما رأيته في الرؤيا، والدي شيخ كبير هل يجوز أن أبيع أرض لكي ننتفع بها؟ يجوز إذا كان محتاجا، وجزاك الله خير يا عبد الرزاق. هل يجوز أن أخلع النقاب لوقوع بعض الضرر علي وعلى زوجي؟ يعني ما الضرر يا جنة الرحمن، يعني الشرطة خوفتكم بس كده في كمين تخلع النقاب وزوجك يحلق اللحية، ثاني يوم تخوفوكم في المسجد فستتركوا الصلاة، اثبتي يا بنتي الله يحفظك، اسم جنة الرحمن، كيف كده جنة الرحمن تكشف الوجه للناس يتفرجوا عليها؟ الله يجمعنا وإياك في الفردوس. هل يوجد خلاف في إخراج زكاة الحلي للمرأة؟ فمن اتبع، اتبع رسول الله، اتبع كتاب الله، ما هناك أي خبر يسقط زكاة الحلي، والخبر الوارد ليس في الحلي زكاة باطل، وعندنا نصوص شتى عامة وخاصة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال ابن عمر، أي مال أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض، وأي مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض. وجاءت امرأتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليهما سواران من ذهب، قال أتؤديان زكاة هذا؟ قالت لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أتاه الله من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفعت له صفائع من النار فيقوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة أو مقعده من النار. والدي شيخ كبير هل يجوز أن أبيع أرضي؟ قلنا لك وضح السؤال. يقول الدعاء نسأل الدعاء الخروج من الغلاء والفتن، نسأل الله أن يرخص أسعار المسلمين وأن يصلح أحوالهم. سجدة التلاوة يقال فيها ما يقال في غيرها من السجدات. كان النبي يضحي بكمش يمشي في سواد ويبرك في سواد، حديث ثابت. هل تجوز الصلاة على السجادة كبيرة عليها بول طفل في جزء منها بعيد عن مكان السجادة لصعوبة غسلها؟ يجوز. سجادة 3 متر الولد بال في الركن وانت تصلي في مكان ثاني لا بأس بذلك. حكم تشبيك الأصابع في المسجد، حكم تشبيك الأصابع في المساجد. الحديث الوارد في النهي ضعيف، وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا عمد أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة ضعيف. وأشار البخاري إلى ضعفه بقوله أيها الأخ كيطور السند عن عمر يراجع والأسانيد تراجع من ناحية نعم صح عن بعض الصحابة، لكن كنت أتمنى أن تحججني بقول الله وقال رسوله. أتمنى هناك مئات المسائل اختلف فيها الصحابة، فليست الحجة بقول الصحابة، الحجة كلام الله وكلام رسول الله. وإذا شئت أتيتك بأثر عن عدد من الصحابة شذوا في مسائل غريبة. أذكرك على سبيل المثال ابن عمر يرى عدم جواز الوضوء بماء البحر، يرى جواز الاكتساء بكبش واحد في العقيقة للرجل، يرى إدخال الماء في العينين عند الوضوء، يرى حي على خير العمل في الأذان. مشاكل كبيرة. ابن عباس يرى في بعض آرائه جواز نكاح المتعة، عمر يرى عدم جواز التمتع في الحج ويضرب الناس على الذين يتمتعون في الحج يمنعهم، أبو طلحة يرى أن البرد لا يفطر الصائم، ثلج النازل من السماء يأكله ويقول أنه ليس بطعام ولا شراب، أبو ذر يرى وجوب إخراج كل المال الزائد عن الزكاة. فالمحاججة كيطور كتاب الله سنة رسول الله كتاب الله، أين هو معك؟ ذكرني بآية منه، ذكرني بحديث عن رسولك محمد عليه الصلاة والسلام وأنا سامع مطيع لله ورسوله. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال يوشك أن تتساقط عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، صدق ابن عباس. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ويقول يقول ربنا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أليس إجماعا من الصحابة ما ذكرت بارك الله فيك؟ ما حكم عفوا منصور المقدم هل يباح للمرأة أن امرأة أمها ماتت وعندها معاش كبير فتقول لزوجها تعالى نأخذ معاش من الحكومة طلقني ونأخذ معاش من 4,000-5,000 جنيه ونرجع لبعض شفوية؟ الطلاق محسوب لا شك. والمراجعة إذا كانت التطبيق هي الثالثة لا تجوز. المراجعة إذا كانت الأولى أو الثانية جازت المراجعة، لكن هناك غش للدولة كما هو معلوم. استحيوا من الله حق الحياة حديث ضعيف وإن كان المعنى يثبت. إخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أقول ما علمناه من كتاب ربنا من مقولات الصالحين. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، شرف لكم إذا دعوتم إلى الله، فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فاجتهدوا رجالا ونساء في نصرة دينكم، حببوا الناس في خالقهم، حببوا الناس في ربهم، حببوا الناس في شرع الله، وأنتم مأجورون على ذلك. لا تنشغلوا بالبطون، انشغلوا بذكر الله، وانشغلوا بتعليم الناس دينهم، تعليم الناس أمر دينهم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. أقول ما قد ذكر أولا، أمران حافظوا عليهما بارك الله فيكم: الوضوء، المحافظة على الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الله يقول: والله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فحافظ على الوضوء وأكثر من الاستغفار. يحبك الله، اجتهد في أعمال البر، اجتهد في تحسين نواياك من الداخل، اجتهد في أعمالك الصالحة. اجتهدوا أيها الإخوة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ختاما، كونوا رشدة، كونوا عقلاء، لا تنشغلوا بدنياكم عن دينكم، حرصوا على النافع لكم، حرصوا على النافع لكم. لا تنشغلوا بمباريات كرة قدم تضل أهلها ولا تهديهم سبيلا. إنما كمسلمين لا يسعدنا أن نلقى الله في صحائفنا أننا شجعنا فريقا من الفرق الذين يلعبون، كله لعب، لكن يسعدنا أن نكون امتثلنا أمر الله وامتثلنا شرع الله. بارك الله فيك وحفظك الله من كل سوء أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة. الإخوة والأخوات، حافظوا على إخوتكم الإيمانية، ولا تفرقنكم السياسات ولا المذهبيات ولا العصبيات ولا القبليات. إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة، أنتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم لله مطيعين، أما دمتم بكتابه مستمسكين، ما دمتم لله مطيعين وبكتابه وسنة رسوله مستمسكين، فأنتم على خير إن شاء الله. أكرر حمدي لله سبحانه، شكري لله سبحانه، وأسأله العون على ذلك، فنعمه لا تحصى وآلاؤه لا تعد سبحانه وتعالى. ولقد قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذا أسأل الله أن يؤتي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعده. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. ثم الشكر موصول للإخوة الباذلين جهدا لإخراج المجلس الإخواني، وكذلك مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. جمعنا الله بكم في الفردوس وفي مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.